بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي كالذي اعتكف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. جعل رحمه الله تعالى هذا الباب من جملة أبواب كتاب الصيام، من جملة أبواب كتاب الصيام، وهو خاتمة الأبواب التي في هذا الكتاب، كتاب الصيام. وقد أورد رحمه الله تعالى الاعتكاف في باب الصيام، لأنه في قول كثير من أهل العلم أنه لا يكون الاعتكاف إلا مع صيام، لا يكون الاعتكاف إلا مع صيام، وأيضا في قول عدد من أهل العلم أنه في رمضان خاصة، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فلأجل ذا أورده رحمه الله تعالى من جملة الأبواب المتعلقة بكتاب الصيام. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء والإقامة عليه، ويكون في الخير وفي الشر. في الخير كما في قوله: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي الشر: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والاعتكاف في الشرع يراد به لزوم مسجد لعبادة الله، لزوم مسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى، فهو لا يكون إلا في المساجد، لا يكون إلا في المساجد أيا كانت. وحديث الاعتكاف إلا في الثلاثة المساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، المراد به في التحقيق من قول أهل العلم أي لا اعتكاف أكمل وأتم، وإلا فالاعتكاف جائز في كل مسجد، سواء كان مسجد جمعة أو ليس فيه جمعة، جائز في كل مسجد. والاعتكاف شريعة من الشرائع القديمة، ولهذا جاء في القرآن في خطاب الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، للطائفين والعاكفين والركع السجود. قدم العاكفين على الركع السجود لأن الاعتكاف كما تقدم مختص بالمساجد، مختص بالمساجد لا يكون إلا فيها، وقدم الطواف على الاعتكاف لأنه مختص بالمسجد الحرام الذي هو خير المساجد وأعظمها شأنا. وكان معروفا في الجاهلية كما سيأتي معنا في النذر الذي نذره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتكف ليلة أو يوما كما سيأتي معنا، وهو عبادة شرعت لحكم عظيمة ومصالح جليلة تترتب على هذه العبادة، وخاصة إذا وفق العبد للإتيان بها وإقامتها على الوجه الصحيح، لأن مقصود الاعتكاف إصلاح القلب، مقصود الاعتكاف إصلاح القلب وتهذيب النفس وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى، وأيضا التخلص من آفات النفس وأدوائها، لأن المعتكف الأصل أن يجمع في معتكفه قلبه أو قلبه على الله عز وجل إقبالا على الله، ذكرا وثناء وتدبرا لكلام الله عز وجل، ودعاء ومناجاة لله جل وعلا، فيكون لهذا الاعتكاف أثره العظيم على المعتكف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليها، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الحشر في القبور، يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ولهذا فعلا الاعتكاف إذا حقق على وجه الشرع وأقامه الإنسان على النهج النبوي وطريقة الصحابة رضي الله عنهم يكون له أثر عظيم على المعتكف. لكن إذا كان الاعتكاف مجرد جلوس في المسجد ونوم وأحاديث مع الرفقة والأصحاب، الآن ابن القيم يقول يكون أنسه بالله، وبعض المعتكفين أنسوا بأصدقائه يجتمع بهم ويتمازحون ويتذاكرون الطرائف وإلى آخره، يأنس بأصدقائه، ومنهم من يكون ينشغل بجواله وملهيات الجوال في اعتكافه، فأي أثر سيكون على مثل هذا الاعتكاف على المعتكف. ولهذا بعض السلف منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى نقل عنه كراهية الاعتكاف خشية ألا يقوم به الإنسان على الوجه الصحيح. فالحاصل أن الاعتكاف عبادة عظيمة الشأن جليلة القدر لها آثارها وثمارها العظيمة، لكن إذا أتى بها المعتكف على الوجه الصحيح وحقق مقصود الاعتكاف وغايته. والذي جاء في الاعتكاف من الأحاديث كلها في ذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم تأتي أحاديث آمرة به، ولم تأتي أيضا أحاديث تعدد فضائل من اعتكف يوما فله كذا أو من اعتكف أياما فله كذا من الفضل، هذا لم يأتي فيها إلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أزواجه وفعل أصحابه من بعده. ولهذا قال أبو داود في مسائله: قلت لأحمد أي بن حنبل رحمه الله: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا، يعني لما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأتي أحاديث من اعتكف فله كذا من الأجر، مثل من اعتكف ليلة كانت كأجر عمرة وليلتين كأجر عمرتين، في أحاديث من هذا القبيل كلها مثل ما أشياء ضعيفة وأشياء لا تصح ولا تثبت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وهذا فيه أفضل وقت للاعتكاف وأحسن وقت للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف في العشر الوسط من رمضان، ثم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وقد مر معنا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وأنه أري ليلة القدر في ليلة في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، وأمر بتحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقد تقدم معنا ما يدل على أن من مقاصد الاعتكاف، بل من أعظم مقاصد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، أن يدرك المرء ليلة القدر ويغنم خيراتها وبركاتها. لكن كما قدمت، إذا اعتكف على الوجه الصحيح، إذا اعتكف على الوجه الصحيح، سبحان الله، في بعض المساجد يتأذى العباد من المعتكفين، أو من يقال عنهم معتكفون، يتأذون منهم، يجلسون في حديث والصلاة مثلا قائمة، والذي يقرأ القرآن إلى جواره مشغلونه عن قراءة القرآن، وضحك يرتفع الصوت به وأشياء من هذا القبيل، وهو عند نفسه أنه معتكف. فما يحصل المرء أثر الاعتكاف وثمرته إلا بتحقيق مقصوده. ومن أعظم مقاصد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تحري ليلة القدر. وليلة القدر تتحرى بماذا؟ إذا دخلت العشر أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله، هذا الذي تتحرى به تتحرى به العشر. ومن لا يعتكف، من لا يعتكف ويحفظ الليل ليالي العشر بالعبادة والذكر خير ممن يعتكف وينشغل بالمعتكف بمثل ما قدمت وأشرت إليه من مجالس سمر وضحك ولعب بالجوال وغير ذلك، لأن هؤلاء غاب عنهم المقصود الذي لأجله يعتكف المعتكف، ولا سيما في العشر الأخيرة من رمضان. قول عائشة رضي الله عنها كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، هذا فيه المداومة، فيه المداومة، مداومة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله وهو يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وهذا يبين لنا أن هذه السنة، حكم هذه السنة أنها محكمة، لأن إلى أن مات، تقول حتى توفاه الله، فهي محكمة، لم تنسخ ولم يحصل لها نسخ، فهي محكمة غير منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها إلى أن مات، إلى أن مات، فهو حكم محكم. يفهم من ذلك عدم النسخ وعدم تطرق النسخ له، لأنه بقي عليه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت ثم اعتكف أزواجه بعده، اعتكف أزواجه بعده. وهذا يستفاد من مشروعية الاعتكاف للمرأة، وهي مسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، لكن دلت النصوص على مشروعية الاعتكاف للمرأة، فالمرأة لها أن تعتكف، لكن بشروط، أهمها أمران: أن يؤمن عليها الفتنة والخطر، والأمر الآخر أن يأذن وليها، أن يأذن لها وليها. فالمرأة لها أن تعتكف، واعتكاف المرأة استدل له بهذا الحديث، وأيضا استدل له بالقرآن: فاتخذت من دونهم حجابا، مريم رضي الله عنها قال: فاتخذت من دونهم حجابا. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: هذا اعتكاف، هذا اعتكاف، اتخذت من دونهم حجابا أي معتكفا تتعبد فيه لله سبحانه وتعالى. وقد أذن كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة بالاعتكاف، وهما رضي الله عنهما من الشواب، شابتان، فهذا أيضا يؤخذ من مشروعية وجواز اعتكاف الشابة إذا أذن وليها وأمن عليها من الخطر والفتنة. قال: وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، يعتكف في كل رمضان، ليس المراد كل رمضان كل الشهر وأنه يعتكف الشهر بتمامه، وإنما المراد العشر الأواخر منه في كل سنة، يعتكف كل رمضان أي يعتكف العشر الأواخر منه صلى الله عليه وسلم في كل سنة في كل عام. قال: فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه، جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هنا مسألة، وهي: من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يشرع له أن يدخل المعتكف؟ متى يشرع له، متى يبدأ اعتكافه، متى يشرع له أن يدخل المعتكف. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل معتكفه صبيحة 21، صبيحة 21. ومن المعلوم أن ليلة 21 من الليالي التي تتحرى فيها ماذا؟ ليلة القدر، من الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر. ومن أعظم مقاصد الاعتكاف ماذا؟ تحري ليلة القدر، وأن يكون الاعتكاف معونة للمرء على أن يغنم خيرات هذه الليلة وبركاتها. فذهب بعض أهل العلم هذا الحديث أن الدخول، دخول المعتكف يكون صبيحة 21 لفعله عليه الصلاة، يدخل معتكفه. ومن أهل العلم وهو الأظهر في هذا أن الدخول، دخول المعتكف يكون ليلة 21، دخول المعتكف ليلة 21 عند غروب الشمس من ليلة 21 يدخل المعتكف ويتحرى في تلك الليلة ليلة القدر، لأنها قد تكون، بل تقدم معنا ما يدل في حديث أبي سعيد، ما يدل على أنها حصلت في زمان عليه الصلاة والسلام في ليلة 21. ويكون المراد بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المعتكف صبيحة 21، أي دخل الخباء الذي يعتكف فيه لا المسجد. المسجد دخله عليه الصلاة والسلام في الليل ليلة 21، لكن دخل معتكفه أي الخباء الذي داخل المسجد الذي يكون فيه عليه الصلاة والسلام. مما يوضح ذلك هذا اللفظ الذي عندنا، قال فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. إذن معنى ذلك أنه أين كان؟ في المسجد تلك الليلة، كان في المسجد، لكنه دخل معتكفه أي مكانه الذي اعتكف فيه، أي من المسجد. فإذا الدخول المعتكف لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان يكون ليلة 21 بعد غروب الشمس، يدخل في المعتكف. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد. ترجل النبي عليه الصلاة والسلام أي تمشط شعره وتعتني بشعره عليه الصلاة والسلام. هذا يستفاد منه أن المعتكف في معتكفه يعتني بزينته، لا يهمل نفسه وهو في المعتكف، بل يعتني بنفسه ترجيلا لشعره و نظافة لبدنه ونظافة لثيابه. هذا كله يستفاد من هذا ومن قول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه مسألة ربما يعني يغفلها بعض من يعتكفون، يظن أنه في المعتكف يلبس أي لباس ليس من عادته أن يلبسه إذا كان يأتي للمسجد في غير ماذا؟ في غير الاعتكاف. فخذوا زينتكم عند كل مسجد يعتني بلباسه، وخاصة إذا قام يصلي. خذوا زينتكم عند كل مسجد، قيل في من معانيها عند كل مسجد أي بيت من بيوت الله تدخلونه، وقيل عند كل صلاة. فيعتني بزينته، يعتني بزينته ترجيلا لشعره، نظافة لبدنه، عناية بملابسه. قالت كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهي حائض وهو معتكف في المسجد. هذا فيه أن مباشرة المرأة لزوجها المعتكف لمسا لشعره أو بدنه، تسريحا لشعره أو نحو ذلك، هذا لا يضره في اعتكافه، لا يضره في اعتكافه. قالت وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، يناولها رأسه. يوضح ذلك رواية للحديث عند البخاري، كان يصغي، تقول رضي الله عنها كان يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله. يصغي رأسه أي يميل رأسه، يكون الرأس فقط هو الذي خرج من المسجد، جزء من البدن الذي هو الرأس خرج من المسجد، يخرجه مع نافذة المسجد لحجرة عائشة فترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهابه إلى هذا الموطن من معتكفه إلى هذا الموطن لترجل عائشة رضي الله عنها شعره، هذا ماذا؟ حركة في المسجد. وهذا أخذ من أن المعتكف إذا اقتضى أمره حركة في المسجد، يتقدم إلى صف أول ثم يرجع إلى معتكفه، أو يذهب إلى حلقة علم ينتفع بها ثم يرجع إلى معتكفه، أو مثلا مكانا فيه طعام يحتاج إليه يطعمه ثم يرجع إلى معتكفه، هذا لا يضره في حدود، في حدود ماذا؟ في حدود الحاجة إلى ذلك. وقولها في هذا اللفظ الذي أشرت إليه كان يصغي إلى رأسه وهو مجاور، هذا فيه أن الاعتكاف يسمى اعتكافا ويسمى ماذا؟ جوار أو مجاورة، يسمى جوار أو مجاورة. وبعض أهل العلم كره أن يسمى خلوة، كره أن يسمى خلوة، ولعله لحظ المعنى الذي في قول الشاعر إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. قال رحمه الله تعالى وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. حاجة الإنسان أي من بول أو غائط، من بول أو غائط، فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان أي من بول أو غائط. وهذا يستفاد من أن خروج المعتكف لحاجته مثل ما هنا بول أو غائط، أو ليتوضأ أو ليأتي لنفسه بطعام ما تهيأ له من يحضر له طعاما فيخرج في حدود الحاجة، يأخذ طعاما يطعمه، فهذا كله لا حرج فيه ولا يؤثر على اعتكافه إذا كان في حدود الحاجة. قال وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة، مثل ما تقدم في قولها إلا لحاجة الإنسان، والمريض فيه في البيت، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. ماذا تقصد؟ أي أنه لم يكن مقصودا لها، ولهذا لا يشرع للمعتكف أن يخرج ليعود ماذا؟ مريضا. لا يشرع له أن يخرج ليعود مريضا. وعائشة لما كانت تخرج رضي الله عنها وفي البيت مريض، ما كانت تخرج قاصدة هذا المريض، تخرج لحاجتها، لحاجتها التي هي حاجة الإنسان، وهي مرة تسأل عنه، لكن لم تقصد بخروجها هذا أن تعود المريض. قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. فهذا يستفاد من أن المعتكف ليس له أن يخرج لعيادة مريض، لعيادة مريض، لكن لو سأل عنه لا حرج، أو رأى شخصا يعني من أهل البيت وقال: كيف فلان وماذا أعطيتم من الدواء ونحو ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لكن لا يخرج قاصدا الزيارة والعيادة. نعم. قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما، وفي رواية يوما. أن أعتكف ليلة، أن أعتكف ليلة، يحتمل ليلة بيومها، هي ليلة مع يومها، أو ليلة وحدها. هنا في رواية أخرى قال: وفي رواية يوما، في رواية يوما. إذا كان ليلة وحدها بدون اليوم، لأن هذا يحتمل ليلة أي بيومها أو ليلة وحدها، إذا كان ليلة وحدها فهذا فيه دلالة على أنه لا يشترط في الاعتكاف ماذا؟ الصيام. ليس من شرط الاعتكاف الصيام. وإذا كان المقصود ليلة أي بيومها فلا يكون في الحديث دلالة على هذا. قالت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. قال رضي الله عنه: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. أوفي بنذرك، هذا أيضا يفيدنا أن الاعتكاف من حيث حكمه نوعان: مسنون وواجب. مسنون وواجب، المسنون الذي من غير نذر فهذا مسنون وعمل مستحب، لكن إن نذر صار بالنذر عملا واجبا، لم يجب عليه بأصل الشرع، وإنما وجب عليه بماذا؟ بالنذر الذي نذره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيصبح واجبا عليه بالنذر. هنا لما نذر عمر أن يعتكف، عين المكان الذي يعتكف فيه أو لم يعينه؟ قال: المسجد الحرام، المسجد الحرام. فمن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يكون وفى بنذره إن اعتكف في مسجد آخر، إن اعتكف في مسجد آخر. إذا نذر أن يعتكف في مسجد له فضله، له فضل، له مكانة، واعتكف في مسجد من المساجد لم يثبت فيها أو لم يرد فيها فضل، فلا يكون بذلك قد وفى بنذره. لكن العكس، لو نذر شخص أن يعتكف في مسجد معين ووفى نذره في المسجد الحرام، ووفى النذر بأن اعتكف في المسجد الحرام، إذا انتقل إلى مكان أفضل فلا بأس، لكن أن ينزل إلى مكان أقل لا يكون بذلك وفى بالنذر. قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. عين عمر رضي الله عنه مكانا فاضلا، فمن عين مكانا فاضل لا يعتكف في مكان دونه في الفضل، لكن إن اعتكف في مكان أعظم منه في الفضل فلا بأس بذلك. هذا الحديث أخذ من أقل الاعتكاف، أقل الاعتكاف إما ليلة أي وحدها أو يوم وحده، أو ليلة بيومها إذا كان المراد بالليلة أي ليلة مع يومها، فقل الاعتكاف إما ليلة أو يوم أو ليلة بيومها، ليلة مع يومها. وأما الاعتكاف للحظات أو دقائق، أو شخص مثلا دخل ليصلي العصر ويخرج ينوي الاعتكاف فترة دخوله، فهذا لا دليل عليه، فهذا لا دليل عليه، وإنما الاعتكاف أقله إما ليلة أو ليلة بيومها. قال رحمه الله: عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في داري أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بالاعتكاف بحديث صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فأتيته أزوره ليلا، وهذا فيه جواز زيارة المعتكف أن يزوره في مكانه قريب أو صديق أو نحو ذلك، فهذا أمر جائز، لكن يحرص من زار معتكفا ألا يشغله بماذا؟ بلهو وأمر يخرجه عن مقصود الاعتكاف، لكن يزوره يتحدث معه يطمئن على صحته، إن أيضا شجعه بكلام طيب وشيء ينفع المعتكف فخير وبركة. الحاصل أنه هذا يفيد جواز زيارة المعتكف. قالت: فأتيته أزوره ليلا فحدثته، أي تحدثت معه رضي الله عنها، ثم قمت لأنقلب، أي لأرجع إلى بيتي، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، أي ليوصلني. هذا أخذ منه الحفاوة بما الزائر، الحفاوة إلى بالزائر، إذا جاءك زائر. ومن الحفاوة به عندما يخرج تخرج معه، تمشي معه في بعض الطريق إلى دابته إلى مركبه، هذا يستفاد من هذا الحديث. قالت قام معي ليقلبني، أي ليوصلها ليمشي معها. ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، كان مسكنها في دار أسامة بن زيد. في دار أسامة بن زيد كانت المدينة، كانت المدينة، وأحسب أن هذا هو المراد، كانت أحواشا في كل حوش عدد من البيوت، وينسب الحوش لأحد البيوت، حوش فلان أو بيت فلان ينسب إليه. فكان مسكنها هناك في دار أسامة بن زيد، قد كان مسكنها في دار أسامة بن زيد، أي حجرتها سكنها هناك. فمر رجلان من الأنصار، مر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، لما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لما رأيا أسرع في المشي، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما، تمهلا لا تسرعا، إنها صفية بنت حيي، إنها صفية بنت حيي. هذا قاله عليه الصلاة والسلام حفاظا على قلبيهما، حفاظا على قلبيهما، وهذا من كمال حرصه، من كمال حرصه ونصحه عليه الصلاة والسلام. فانظر هذا الأمر ما أعظمه وأجله، حرصا عليهما، حرصا على قلبيهما. يعني كثير من الناس في هذا المقام قاعدته في هذا الباب، ما دام أنا صح فليظن من ظن ما شاء، لكن انظر نظر النبي عليه الصلاة والسلام وعظم إحسانه ورأفته ورحمته، شفقة على قلبيهما. من أن يلقي الشيطان في قلبيهما شيء، هذا معنى عظيم جدا. مثل ما أشرت الآن، بعض الناس ما يقول ما دام أنا صح، ما دام ما عندي خطأ وليظن ما شاء، إثمه عليه هو الذي ظن. لكن انظر هذا الإحسان، قال على رسلكما تمهلا، إنها صفية بنت حيي، إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني ما يمكن أن نظن ظنا لا يليق بمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. أيضا انظر الأمر الذي قال من أجله عليه الصلاة والسلام لهما على رسلكما، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قد يكون الإنسان نظيف النفس، ما عنده يعني ظنون سيئة، لكن يهجم عليه الشيطان في تلك اللحظة ويقول له كيت وكيت، يملي عليه ماذا؟ وساوس، فتبدأ تجول في نفسه ويقع في قلبه ماذا؟ ظن السوء، الظن السيء. هذا هذا الحديث استفاد منه فائدة مهمة جدا في هذا الباب، لا بد أن ننتبه لها ولا بد أن نستفيد منها، وهي خطورة الظن السيء. خطورة الظن السيء هذه واحدة، والثانية أن كثيرا من الظنون السيئة التي تجول في نفوس الناس تجاه إخوانهم، أحبائهم، جيرانهم، أهليهم، من إلقاء من؟ الشيطان. من إلقاء الشيطان، يكون قلبه ليس فيه شيء، لكن يأتي الشيطان ويهجم عليه في لحظة ويدخل فيه ظنا سيئا، يدخل فيه ظنا سيئا. والأصل حسن الظن في المسلم، وأن يحسن المسلم الظن في أخيه المسلم. ولا تظنن بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا. كذلك الفعل، يحاول الإنسان أن يجد المحامل الحسنة، وإن لم يجد يلتمس لعل له عذر لم أعرف، ولهذا الظنون السيئة هذه خطيرة جدا. بل أزيدكم أمرا، كثير من مشاكل الناس بين الزوجين، بين الأصدقاء، بين الأقارب، من سوء الظن. كثير منها من سوء الظن، يظن ظنا سيئا ثم يهجر أخاه. ولهذا لعلكم تلاحظون وقت الصلح وذهاب الشيطان عنهما ودخول المصلحين بينهما، يحلف له صاحبه ويقول والله هذا الذي ظننته فيما ما قصدته، وقد هجره ربما سنة وسنتين أو ثلاث، وهو ما قصد هذا الذي الذي ظنه فيه في أخيه. هنا فيه تربية لنا. النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على قلبيهما من أن يلقي الشيطان فيهما ظنا سيئا. فإذا كان المقام مثل هذا المقام من النصح لأخيك ومحبة الخير له، أن تقول له الأمر، توضح له الأمر حتى لا يقع في نفسه شيئا، أو لا يظن في نفسه شيئا. تذكرت طريفة من الطرائف مرت علي هنا في المسجد، رأيت أحد الأفاضل، صحيح وبنيته قوية ونشيط، هذا قديم الكلام، وكان معه عصا ممسك بها في يده، فنظرت له وابتسمت، فجاءني قال هذه ليست لي وإنما أحضرتها لفلان، يعني حتى لا يظن أن أظن فيه أنه شاخ واحتاج إلى عصا. قال هذه ليست لي، هذه أنا جئتها لسأعطيها فلان. الحاصل أن أنا ما ظننت فيه شيئا، لكنها يعني هذه ملحة رويتها فقط بالمناسبة. الحاصل أن هذه مسألة مهمة جدا جدا مهمة، وهذا والله نصح. النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على قلبيهما، وكما قدمت لكم كثير من الناس في هذا المقام يقول ما دمت أنا صحيح ولا عندي مشكلة يظن فيما ما ظن، هو الذي يهلك، وربما دعا عليه أيضا. لما هذا؟ فهذا هدي مبارك يعني يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. في قلوبكما هما قلبان، فقد صغت